الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الشرح: هذا الحديث أصل في الحياة، وفيه من الفوائد أنه قد يشتهر على ألسن بعض الناس بعض ما ورثوه عن الأنبياء وهم لا يشعرون بذلك. ثانيا أن من ذلك هذا الحديث. ثالثا أن الاستحياء يزع عن القبيح من الأقوال والأفعال. رابعا الإذن بكل ما لا يستحي منه ذو الفطرة السليمة، وهذا على أن الجملة إنشاء والأمر للإباحة. خامسا توبيخ من لا يستحي بأنه يصنع كل ما يشتهي. سادسا التعبير بالصفة وهي النبوة عن الموصوف وهم الأنبياء. سابعا أن عدم الاستحياء يحمل على المجاهرة بالقبيح، وأن الاستحياء يبعث على الاستتار بستر الله. ثامنا إثبات المشيئة للعبد والرد على الجبرية.